مقداره 1000 سنة مما تعودون، أي مقدار صعوده على غير الملك 1000 سنة من سن الدنيا. قال ابن كثير: أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى سكوم الأراضين، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن وترفع الأعمال إلى ديوانها أو أقسما. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه يعود إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. وأشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقد بين في سورة الحج أن اليوم عنده تعالى 1000 سنة مما يعده الناس، وقال تعالى: وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. وقال تعالى في سورة سأل سائل: تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: أما عن الجمع بين هذه الآيات فهو من وجهين. الأول ما قاله ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم 1000 في سورة الحج هو أحد الأيام 6 التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم 1000 في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروضه إليه تعالى، ويوم 50,000 هو يوم القيامة. فالآية في سورة الحج: وإن يوما عند رب 1000 سنة مما تعدون. فهذا اليوم هو أحد الأيام 6 التي خلق الله فيها السماوات والأرض. سبق أن أتم إلى اختلاف العلماء في هل خلقت السماوات والأرض في 6 أيام كأيام الدنيا، أم أنها 6 أيام بمقياس أن اليوم 1000 سنة مما تعدون. أما يوم 1000 في سورة السجدة فهو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، وأما يوم 50,000 في سورة المعارج فهو يوم القيامة. أو هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فأن المراد بهذه الأيام كلها يوم القيامة، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقد روي عن ابن ابي مليكه انه حضر كلا من ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايه فلم يدري ما يقول فيها ويقول: لا ادري. ولا بالشك ان هذه الايه ايضا مما يدل على يعني علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فقول الله تبارك وتعالى: يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه، فهذا فيه اثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى: ذلك عالم الغيب والشهاده. ذلك المدبر عالم الغيب، اي ما غاب عن العباد وما سوف يكون، والشهاده اي ما علمه العباد وما كان. عالم الغيب والشهادة، فعلم عالم الغيب يعني الغيب بالنسبة للعباد ما غاب عن العباد وما يكون، والشهادة ما علمه العباد وما كان لأنه صار مشهودا. العزيز أي الغالب على أمره، الرحيم أي بالعباد في تدبيره. الذي أحسن كل شيء خلقه، أي أحكم خلقه كل شيء، لأنه ما من شيء خلقه الله عز وجل إلا وهو مرتب على ما اقتضته الحكمة. الذي أحسن كل شيء خلقه، فيعني كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى قد أحكم وأحسن. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وبدأ خلق الإنسان من طين، المقصود الإنسان هنا آدم، وبدأ خلق الإنسان أي آدم من طين،

صالح او هود او غير من الصعيد او غير من الانبياء الله سبحانه وتعالى كل محور التاريخ انما هو الدوران حول قضية التوحيد وحول الصراع بين الايمان والكفر. واضح الان نحاول تصوير التاريخ بكل صورة ممكنة ما عدا هذا التفكير الحقيقي انه صراع من اجل السلطة من اجل يعني حب الرئاسة من اجل الطمع في الخيرات وغير ذلك من هذه الاشياء. اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض من دون لا يا ارض الجرس كما تفسيرها في سورة الكهف. نعم يعني هي تملك ام لا تملك؟ تملك ام لا تملك؟ يعني سبكة؟ احسن انت هنا بكريمة كمل الآية كمل الآية اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرس فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم. إذا هذه الأرض الجرس هي في الأصل إيه؟ تملك. يعني ليست أرضا سبخة لكنها تملك. لكن إذا كيف نفهم كونها جرسا؟ جرسا يعني أنها دونها نباتها قطع نباتها. فهي تملك لكنها إيه؟ قطع أي دونها نباتها. لماذا قطع يعني نباتها ودرس أو جرس؟ اما لعدم الماء ونحن عندها قدرة على الانبات لكن قدرة على الانبات لان انقطع عنه الماء واما لانه روعي وازيل حفظ مثلا او ايه او ازيلة لكن لا يقال للارض التي لا تنبت للارض من السلاح ان صار لها ايه جرها لان الله سبحانه وتعالى قال فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا. طبعا بعض بعض المفسرين قالوا ان المقصود بهذه الارض الجرز هي ارض مصر. اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم. والافراد في التفسير انه لا يوصف لها ارض معينه ولكن في الحقيقه مما يخلق عليه ارض مصر. انت اذا تاملت خريطه مصر مصر عباره عن صحراء امتداد الصحراء الافريقيه الكبرى. لولا يعني أن أراد الله سبحانه وتعالى خيرا في أهل مصر بل كل البلاد التي مر عليها نهر النيل منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى وجدت الحياة على ضفاف الوادي بسبب وجود هذه المياه. من أين تأتينا المياه؟ تأتينا من يعني من مكان بعيد جدا. كم تقطع من آلاف الكيلومترات المياه حتى تصل إليه؟ أولم يروا أن نسوق الماء من الذي يسوق لنا الماء؟ هو الله سبحانه وتعالى. تمطر الامطار هناك في منابع النيل الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم. الواجب على اهل مصر وهم يدخلون بهذه الايه ما اقول هي يعني مقصود بها اهل مصر والبلاد بدا ان يرددوا قول هذا الرجل هيرودس ولا مش عارف اسمه ايه اللي بيقولوا عليه هيرودس هيرودس ان هو قال كلمة وزي ما تكون يعني انزلت آية في القرآن مصر وهبة النيل. مصر وهبة النيل والنيل وهبة من؟ هبة الله سبحانه وتعالى يسموه عيد وفاء النيل. ويعني نفس التسمية الفرعونية القديمة. واضح؟ وما ادري هل وزير الثقافة بيعمل احتفال برضه بيد معروفة في النيل زي زمان؟ دي اللي نقطة بقى تمسكنا الحكاية. واضح؟ فعملية الغلو في ما يشبه تقديس النيل ونسبة الخير إلى النيل وفي الأناشيد وفي الأغاني وفي الأشعار تمجيد النيل كأن النيل إله. النيل مخلوق والنيل هو هبة الله سبحانه وتعالى لأهل مصر. فالنيل لا شك أنه بالفعل سريان الحياة في مصر. يعني مصر يمكن 4% فقط من مساحتها مسلمة ومع ذلك أفراقها في الأسف الشديد. حتى هذا الالتحام الموجود في الوادي وادي النيل كله بإذن فضل الله تعالى الذي امتن علينا بالنيل. اما النيل فهو موهوب وليس واهبه. ليس النيل هو الذي يهبون الحياه والا كنا مشركين جدا في الوادي المصريين نعبد النيل ونتقرب اليه. لكن النيل هو مخلوق من مخلوقات الله والله سبحانه وتعالى هو الذي احيا به الارض بعد موتها وهو الذي يهون علينا يعني بهذا هذه النعمه العظيمه التي هي نهر النيل. فينبغي ان نحمد الله على ذلك

صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فقبل إسلام هؤلاء الصلحاء الذين أسلموا يومئذ. وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل، القضاء والفصل، فقول تعالى فتح بيني وبينهم فتحا، وقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وقال تعالى واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد، وقال تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اي الفتح والقضاء من الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين، كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون. يقول واظهر اقوال اهل العلم عندي هو ان الفتح في هذه الايات الكريمه هو الحكم والقضاء، وقد قدمنا ان الفتاح القاضي يطلق في لغه خنجر القديمه على القاضي الفتاح لانه يقضي ويفصل في الخصومات بين الناس، والفتاحه الحكم والقضاء. ومنه قوله الا من مبلغ عمرا رسولا لاني عن فتاحتكم غني، لاني عن فتاحتكم غني. وقد جاءت ايات تدل على ان الفتح الحكم كقوله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام على الله توكلنا ربنا افتح بيننا او احكم ربي وابطل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، اي احكم بيننا بالحق وانت خير الحاكمين. وقال تعالى عن نبي نوح عليه السلام قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، اي احكم بيني وبينهم حكما. وقال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اي ان تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكم ومن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم الفتح، اي جاء الحكم بهلاك الظالم وهو هلاكهم يوم بدر كما قاله غير واحد. وقد ذكروا انهم لما ارادوا الخروج الى بدر جاء ابو جهل وتعلق باستار الكعبه فقال اللهم انا قطان بيتك نسك الحديد ونفعل ونفعل، فان محمدا قطع الرحم وفرق الجماعه وعاد الدين وكتم الالهه وكف احلام الاباء، اللهم اهلك الظالم منا ومنه. تفتح يعني تفتح لما تقول اللهم اهلك الظالم منا ومنه، يعني كان وثق بنفسه لهذا الحد وراح عند الكعبه ولا يستحي من الله ويقول ايه وكتم الالهه، يشتكي الى الله ان رسول الله عليه السلام كتم الالهه، هكذا خبائي كاتم. فلما اراد الخروج الى بدر جاء ابو جهل وتعلق باثار الكعبه وقال اللهم انا قطار بيتك نسك الحديث ونفعل ونفعل، وان محمدا قطع الرحم وفرق الجماعه وعاب الدين وكتم الالهه وسفه احلام الاباء، اللهم اهلك الظالم منا ومنه. فطلب الحكم على الظالم فجاءهم الحكم على الظالم فقتلوا بغدر وصاروا الى الخروج في النار الى غير ذلك من الان، ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعلى قول من قال من اهل العلم ان المراد بالفتح في الايه الحكم والقضاء بينهم يوم القيامه فلا اشكال في قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، يعني على القول بان ايه ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين، فتح معنى الحكم والقضاء ان كنتم صادقين. فقوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فلا اشكال، قل يوم الفتح يعني يوم القيامه لانه يوم الحكم والقضاء، هل اشكال لا اشكال. كذلك على القول بان المراد بالفتح في الايه الحكم بينهم في الدنيا بهلاك الكفار كما وقع يوم بدر، فالظاهر ان معنى قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، يعني في القول الاول